بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فائدة مذاهب النحاة في أخبرنا سماعا ونحوه. قول الراوي أخبرنا سماعا أو قراءة هو من باب قولهم أتيته سعيا وكلمته مشافهة، وللنحاة فيها مذاهب. أحدها هو رأي سيبويه أنها مصادر وقعت موقع فاعل حالا، كما وقع المصدر موقعه نعتا في زيد عدل، وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع ولا يقاس فعل هذا استعمال الصيغة المذكورة في الرواية ممنوع لعدم نطق العرب. يقول فعل هذا استعمال الصيغة المذكورة في الرواية ممنوع لعدم نطق العرب. الثاني هو للمبرد أنها ليست أحوالا بل مفعولات لفعل المضمر من لفظها، وذلك المضمر هو الحال، وأنه يقاس في كل ما دل عليه الفعل المتقدم. وعلى هذا تخريج الصيغة المذكورة، بل كلام أبي حيان في تذكرته يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموع، وأخبرنا قراءة لم يسمع، وأنه يقاس على الأول على هذا القول. الثالث هو الزجاج، قال يقول سيبويه فلا يضمر لكنه يقيس. الرابع هو الاستيرافي، قال وهو من باب جلست قعودا منصوب بالظاهر مصدر المعنوية. الإطالة في اختلاف النحاة ومذاهب النحاة أمر ليس بالأمر النافع، والإنسان يأتي بالشيء المختار ويجتهد في التوصل إلى المختار، لأن ذكر المذاهب مما يزهد الناس في علم النحو. والعرب والعجم لديهم يعني صعوبة من علم النحو، فهذه الصعوبة لما يكون فيها اختلاف يقلل الاهتمام بهذا الفن. لكن السيوطي له الوجوه والنظائر في النحو في 9 مجلدات، لا في الفقه، لكن هذا في النحو 9 مجلدات، يأتي بالمذاهب وبالأقوال، فهو صاحب سعة. لكن هذه الاختلافات ليس فيها كبير منفعة، فكلما اقتصر الإنسان على اللغة الصحيحة الفصيحة هذا يكفي، لأن العرب عليهم واجب أن يعلموا غير العرب، ومن تعلم لسان العرب وجب عليه وجوبا شرعيا أن يعلم غير العرب هذا اللسان لأجل أن يفقه القرآن. ولذا يجب على كل مسلم وكل مكلف أن يتعلم من لسان العرب ما يفقه به الواجب عليه في القرآن والسنة. فكان تعلم العربية واجبا، وصار تعليمها أيضا واجبا من باب الدعوة. الآن تجد بعض الدول العربية لا تتكلم، تركوا الكلام بالعربية حتى في المحلات حتى في المدارس، وجعلوا الإنجليزية هي الرئيسية، وهذا استعمار داخل استعمار، وهذه الرطانة التي نهى عنها عمر بن الخطاب. الشيخ سليمان العلوان لما يجيب عن الحديث الموضوع من تعلم لغة قوم أمن مشرهم، يذكر آثار عن عمر وغيره في كراهية الرطانة. فنحن أن ننسى العربية ونستدلها بلغة العجم هذا أمر محرم إذا فعلنا هذا، لأنه سيؤول إلى تضييع القرآن وفهم القرآن وفهم الشريعة. إنما نتعلم هذه اللغة لأجل الدعوة إلى الله ولأجل تعليمهم لسان العرب. أما أن نتعلم لغتهم وننسى لغة القرآن فهذا إثم كبير. نعم، هذا عمر يعني استطاعها في بيتنا لما يأتي يتكلم معنا بالعربية ويأتي بالواو يجعلها ف، لأن في لغة الأتراك ليس لديهم واو فيقلبون الواو إلى ف، هذه من المذمومة. فإذا نفعل هكذا الميوعة لا يصح، وإذا استبدلنا لغة القرآن بلغة أخرى أيضا هذا لا يصح. قال فروع، الأول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة عليه بيد شخص موثوق به غير الشيخ مراع لما يقرأ أهل له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه فهو كإمساكه أصله بيده وأولى لتعاهد ذهني شخصين عليه. وإن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه فقيل لا يصح السماع، حكاه القاضي عياض عن الباقلاني وإمام الحرمين. طبعا الباقلاني وإمام الحرمين لم يكونا من أهل صنعة الحديث المعروفين بهم، لكن كان لديهم علم بالحديث، يعني ما يكفيهم في الكلام عن الحديث النبوي الشريف فيما يتعلق بالناحية النظرية. والصحيح المختار الذي عليه العمل بين شيوخ أهل الحديث كاف أنه صحيح. قال السلفي: على هذا عهدنا علماءنا، عن آخرهم. السلفي يأتي بهذه العبارة، والحاكم النيسابوري أيضا يأتي بنحو هذه العبارة، باعتبار أن علم المصطلح هو العلم الذي يعطيه طرائق أهل الحديث في التعامل مع الأمور والمصطلحات التي يستعملونها. قال: فإن كان أصل الشيخ بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته يقرأ فيه والشيخ لا يحفظه فأولى بالتصحيح خلافا لبعض أهل التجديد، يعني خلاف أهل التجديد الذين اشترطوا أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه. ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به القارئ أو غيره لا يؤمن إهماله، لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ خشية أن هذا القارئ أو الذي بيده الكتاب يتساهل. الثاني: إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه، كقلت أخبرنا فلان، هكذا كقلت هكذا عندكم كقلت أخبرنا فلان والشيخ مصغن، يعني هي الأقرب كقولك أخبرنا فلان والشيخ مصغن إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظه، صح السماع وجادة الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة، ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار في قوله نعم، يعني سكوته يدل على القبول، مثل البشر إذنها صماتها. على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون الحديث والفقه والأصول، وشرط بعض الشافعين كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصبار وسليم الرازي وبعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري نطقه به. الآن هل يوجد مقلدين لداود الظاهري؟ نعم يوجد، الآن موقع على الإنترنت اسمه دارة أهل الظاهر، ظاهرية بحثين، لكنهم مقلدون لابن حزم وليس لداود، وتجدهم متعصبون في الأعم الأغلب لابن حزم غاية التعصب. وقال ابن الصباغ الشافعي: من المشترطين ليس له إذا رواه عنه أن يقول حدثني ولا أخبرني، وله أن يعمل به أي بما قرئ عليه، وأن يرويه قائلا قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. وصححه الغزالي، طبعا الغزالي في المستصفى، كتاب المستصفى من الكتب السهلة، أسهل من جمع الجوامع، ولكن الغزالي بضاعته في هذا الباب مزجات، لكن اهتم بالتنظير، والذي ليس لديهم مكنة بالتطبيق العملي لا نأخذ منه التنظير والآمدي. وحكاه عن المتكلمين، وحكى تجويد ذلك عن الفقهاء والمحدثين، وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة، وصححه ابن رجب، ابن الحاجب الأصولي معروف، ومختصره من الكتب الشهيرة. وقال الزركشي: يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه وفيه نظر، ولو أشار السيف برأسه أو بإصبعه للإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول حدثني ولا أخبرني. قال العراق وفيه نظر. الثالث قال الحاكم الذي أختاره أي أنا في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصر. طبعا تتكرر عند الحاكم كثيرا هذه العبارة أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني بالإفراد، وفيما سمعه منه مع غيره حدثنا بالجمع، وما قرأ عليه بنفسه أخبرني، وما قرأ على المحدث بحضرته أخبرنا، وروي نحوه عن عبد الله بن وهب صاحب مالك، وروى الترمذي عنه في العلل قال ما قلت حدثنا فهو سمعت من الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني ما قرأت على العالم ما قرأت على العالم. ورواه البيهقي في المدخل، طبعا هذا المدخل إلى السنن من الكتب المهمة وطبع ناقصا والآن بفضل الله طبع كاملا وهو مهم جدا. ورواه البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم وقال عليه أدركت مشايخنا، وهو معنى قول الشافعي وأحمد. وأعظم من خدم الفقه الشافعي ومذهب الشافعي وأقوال الشافعي هو البيهقي، له السنن الصغرى والكبرى والوسطى، ففي الوسطى النقل لجميع أقوال الشافعي. قال ابن الصلاح وهو حسن رائق. قال العراق رائق وحسن واحد، لكن هذا من جمال العربية أن لها مفردات متعددة للكلمة الواحدة، فحينما تأتي إلى تترجمها حسن ورائق بمعنى جزال، أليس صحيح يا بهذه اللغة؟ لكن هنا لماذا نفس الكلمة من باب التأكيد، تأكيد على حسنه وعلى جودته لهذا الرأي. قال العراقي وفي كلامهما أن القارئ يقول أخبرني سواء سمعه معه غيره أم لا. وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن كان معه غيره قال أخبرنا، فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار. يعني واضح، إنسان لواحد يقول أخبرني ولا معه جماعة يقول أخبرنا، ولا وحده يقول حدثنا ولا معه جماعة يقول حدثنا وهكذا. قلت الأول الأولى ليتميز ما قرأه بنفسه وما سمعه بقراءة غيره، فإن شك الراوي هل كان وحده حالة التحمل، إذا الراوي شك لما أراد أن يحدث تحمل ثم الآن أصبح مؤدي يريد أن يؤدي، وشك حينما تحمل هل كان وحده أم كان معه غيره، قال فالأظهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني، لا حدثنا أخبرني، يأتي بأي شيء، يأتي باليقين اللي هو الأقل، لأن الأصل عدم غيره. أما إذا شك هل قرأ بنفسه أو سمع بقراءة غيره، قال العراقي هنا لا الشك، هل هو القارئ على الشيخ أم أحد الطلاب كان يقرأ. قال العراقي قد جمعها ابن الصلاح في المسألة الأولى، وأنه يقول أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل، وفيه نظر لأنه يحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه، والأصل أنه لم يقرأ. يعني ليش لماذا تجد الطلاب الجيدين يعني يكتب هذا ويؤرخ المجلس، ومن كان حاضرا ومن كان قارئا ومن سمع سماعا ومن لم يكن إلا له مجرد الحضور. وقد حكى الخطيب في الكفاية عن البرقاني أنه كان يشك في ذلك فيقول قرأنا على فلان، وهذا حسن لأن ذلك يستعمل فيما قرأه غيره أيضا كما قاله أحمد بن صالح والنفيل. وقد اختار يحيى بن سعيد القطان في شبه المسألة الأولى الإتيان بحدثنا، وذلك إذا شك في لفظ شيخي هل قال حدثني أو حدثنا، ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص، ومقتضاه قول ذلك أيضا في المسألة الأولى، إلا أن البيهقي اختار في مسألة القطان أن يوحد، يعني يأتي به بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع. وكل هذا مستحب باتفاق العلماء إلى واجب، يعني الأمر في هذا واسع، وهو من باب الأفضلية، مثل النزول على اليدين أم على الركبتين، اتفقوا على جواز الأمرين واختلفوا أيهما الأفضل. ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبارنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. لما شيء مؤلف أنت تقرأ به لا تبدله على هواك، تأتي به كما هو. قال وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف، لا في نفس ذلك التصنيف بأن يغير، ولا فيما ينقل منه إلى الأجزاء والتخارج. قال وما سمعته من لفظ المحدث فهو، أي إبداله على الخلاف في الرواية بالمعنى، فإن جوزنا جاز الإبدال، وإن كان قائله يرى التسوية بينهما ويجوز إطلاق كليهما بمعنى، وإلا فلا يجوز إبدال وقع منه. ومنع ابن حنبل الإبدال جزما، يعني بعضهم قال كما أنه يجوز الرواية بالمعنى يجوز أن يستبدل حدثنا بأخبره، والصواب أنه لا يجوز لأنه تغيير، وأن الإنسان ينقل الأمر كما سمع. إذا ما هذا اختلاف النساخ حينما نقلوا بعضهم، يعني ذهب بصرهم، وإلا ما من حق الإنسان أن يغير. فائدة، وبعضها كانت تختصر فلما يأتي إنسان، يعني مثل لما تأتينا أنبأنا تكتب أنبأنا، وأخبرنا تكتب أنا، فأنبأنا لا تختصر، فكثير من الناس لا يميز، فتأتيه هذه ويظنها تلك، تأتيه هذه ويظنها تلك. أنبأنا لا تختصر، أجبه أنت، ما راح يبقى قل له كذا إذا أردنا مرة ثانية، أجب قل له درس. فائدة، تنوع ألفاظ الأداء، عقد الرام هرمزي أبوابا في تنوع الألفاظ السابقة، منها الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينتبل فيه، وقول عبد الله بن طاووس أشهد على والدي أنه قال، أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أمرت أن أقاتل الناس الحديث. وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. ومنها تقدم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا، ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان، ومنها قلت لفلان أحدثك فلان أو اكتسبت عن فلان، ومنها زعم لنا فلان عن فلان، ومنها حدثني فلان ورد ذلك إلي فلان، ومنها دلني فلان على ما دل عليه فلان، ومنها سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان، ومنها خذ عني كما أخذته عن فلان، وساق لكل لفظ من هذا أمثلته. الرابع، إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة فقال إبراهيم، يعني هو يقرأ على الشيخ وهو يسمع، وعنده جزء ينسخ به، وهذا يوجد طالب العلم قد يفعله لديه نهم في العلم، فيريد أن يسمع في آن وبنفس الآن يكتب شيئا آخر، فهذا هل يصح أم لا يصح؟ فقال إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي الشافعي والحافظ أبو أحمد بن علي والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي وغير واحد من الأئمة، لا يصح السماع مطلقا. لماذا؟ قد تشاغل عن السماع. نقله الخطيب في الكفاية عن وزاد عن أبي الحسن بن سمعون، وصححه أي السماع الحافظ موسى بن هارون الحماد وآخرون مطلقا. وقد كتب أبو حاتم حالة السماع عند عارم، وكتب عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه، ووجد عند بعض أهل حيث من حصل لهم نحو هذا لقوة حفظهم وعظيم ذاكرتهم. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي الشافعي يقول في الأداء حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. والصحيح التفصيل فإن فهم الناسخ، يعني هذا يختلف من إنسان إلى إنسان، قال فإن فهم الناسخ المقروء صح السماع، وإلا أي لم يفهمه لم يصح. وقد حضر الدارقطني بمجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن، فقال لا، فقال الدارقطني أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال ثم قال الحديث الأول عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس. طبعا الدارقطني يعني حفظه عجيب، حتى يقال بأن كتاب العلل أملاه من حفظه، أما كتابه المؤتلف والمختلف يعني أعجوبة من أعاجيب الدنيا. يقول عند الصح هذا أنه أملاه من حفظه لكان أحفظ أهل الدنيا. قلت ويشبه هذا ما روي عنه أيضا أنه كان يصلي والقارئ يقرأ عليه، فمر حديث، طبعا هذا لا يشرع أن الإنسان يصلي ويقرأ عليه، لأن الصلاة إن في الصلاة شغلة. فمر حديث فيه نسير بن ذعلوق فقال القارئ بشير فسبح الدارقطني، فقال بشير فسبح، قال يسير فتلى الدارقطني نون والقلم، وقال حمد بن محمد يرحم الله أهل الحديث، وقال حمدة بن محمد بن طاهر كنت عند الدارقطني وهو قائم يتنفل، فقرأ عليه القارئ عمرو بن شعيب فقال عمرو بن سعيد فسبح الدارقطني، فأعاده ووقف، فتلى الدارقطني يا شعيب أصلاتك تأمر، يعني قرأ أشياء يعني بحيث آيات ينبه بها المقابل على أن المقصود شعيب وليس سعيد. قال ويجري هذا الخلاف التفصيل فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراء، هذه تسمى بالقراءة الهذرمة، بحيث يخفى بعض الكلام أي تبتلع بعض الحروف وبعض الكلمات، أو هينم القارئ أي أخفى صوته، أو بعد السامع بحيث لا يفهم المقروء، والظاهر أنه يعفى في ذلك عن القدر اليسير الذي لا يخل عدم سماعه بفهم الباقي نحو الكلمة والكلمتين. إذا تم مجلس السماع يستحب للشيخ أن يجيز التلاميذ من أجل إذا صار ثمة فوت يسير حتى يغتفر به، ويستحب للشيخ أن يجيز السامعين رواية ذلك في الكتاب أو الجزء الذي سمعوه، وإن شمله السماع لاحتمال وقوع شيء مما تقدم من الحديث والعجل والهينم فينجبر بذلك. وإن كتب الشيخ لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته كذا فعل بعضهم. قال ابن عتاب الأندلسي لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويقتل الشيخ أو السامع فينجبر ذلك بالإجازة. وينبغي لكاتب الطباق لما ينتهي شخص يكتب، من حضر ومن قرأ ومن سمع، يسمى الطباق. ولذا أنت الآن تريد أن تحقق تدريب الراوي، فتبحث عن النسخة العتيقة، خط السيوطي وخط تلاميذه أو قرئت عليها وعليها خطه، أو قد تجد نسخة متأخرة لكن عليها سماعات العلماء، تجد نسخة لعبد الله بن سالم البصري وعليها حضور وقرئت، هذه تكون نفيسة. قال العراقي ويقال إن أول من فعل ذلك هو أبو طاهر إسماعيل بن عبد المحسن الألماطي، فجزاه الله خيرا في سنه ذلك لأهل الحديث، فلقد حصل به نفع كبير، ولقد انقطع بسبب ترك ذلك إهمال، اتصال بعض الكتب في بعض البلاد بسبب كون بعضهم كان له فوت. فحتى يحيى بن يحيى الليثي عند أربع أحاديث يسمعها من أخيه، يعني ابن عبيد الله يسمعها من أخيه، ولم يصل في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم، فاتفق أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتب، فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه. كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي راوي غالب النسائي عن ابن باقر. والحمد لله سنن النسائي يعني عدة روايات لسنن النسائي، والتي اعتمدها المزي في تحفة الأشراف 9 روايات، وقد حقق الكتاب على رواية ابن الأحمر السنن الكبرى، وفيها زيادة على ما في بقية الروايات. ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي. فعن ابن عيين أنه قال له أبو مسلم المستملي: إن الناس كثير لا يسمعون، قال: أسمعهم أنت. وقال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنهم، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه قال لمن استفهم: كيف قلت؟ قال: استفهم من يليك، استفهم الذي يليك. قرئ في مجلسه، نعم. قال ابن الصلاح: وهذا تساهل ممن فعله، والصواب الذي قال المحافظ لا يجوز ذلك. وقال العراقي: الأول هو الذي عليه العمل، لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي، يعني الشيخ لابد أن يسمع المملي حتى يجد أن إملاء المملي على السامعين صحيح، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقارئ عليه. والأحوط أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي، كما فعله ابن خزيمة وغيره. وكما فعل أيضا النسائي لما كان يقول: قرئ على الحافظ المسكين وأنا أسمع، بأن يقول: بتبليغ فلان. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فسألت أبي فقال: كلهم من قريش، أي لم أسمعها من النبي مباشرة. وقد أخرجه مسلم عنه كامل من غير أن يفصل جابر الكلمة التي استفهمها من أبي. وقال أحمد بن حنبل: في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم عنه، وهو معروف، أرجو أن لا تضيق روايته عنه. وقال: في الكلمة تستفهم من المستملي إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس بروايتها عنه. وعن خلف بن سالم المخرمي: منع ذلك، فإنه قال: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا، فإذا قيل له: قل حدثنا، قال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا 3 أحرف لكفة الزحام، وهي حاء دال تاء، هذا طبعا تشدد. وقال خلف بن تميم: سمعت من الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي، فقلت لزائدة فقال: لا تحدث منها إلا بما حفظ قلبك وسمع أذنك، فألقيتها، وهذا أيضا من تشدد. الخامس يصح السماع ممن هو وراء حجاب إلى عرف صوته، أي تعرف صوت هذا الشيخ إن حدث بلفظه، أو عرف حضوره بمسمع أي مكان يسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي في المعرفة بذلك خبر ثقة من أهل الخبرة بالشيخ. وشرط شعبة رؤيته، شعبة شرط الرؤية، قال: لعله يكون شيطان محدث، قال: إذا حدثك في المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورة يقول في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. إن هذا ركن منزل أحد المحدثين لا يضيع الجنس، مو هو إذا سمع سمع خلص يقول سمعت فلانا، يعني النسائي لما لو يعني النسائي لو أنه قال قرية يعني قرية على فلان قيل له ما فيك، بس لما قال قرية وأنا أتبع من باب الورع فهذا سماحة ليس إجازة. حتى إذا كان لا يريد، إذا سمع من خلص يقول سمعنا فلانا يقول كذا وكذا، والأصل هل من حقه أن يكتم العلم؟ ليس من حقه أن يكتم العلم، فإذا سمعنا خلص أقول سمعنا فلان يقول كذا وكذا، وهو خلاف الصواب قول الجمهور، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن في حديث إن بلالا يؤذن بليل، الحديث مع غيبة شخصه عمن يسمعه، وكان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب. الثالث، بسم الله، إذا قال المسمع بعد السماع لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك أو ما أذنت لك في روايته عني ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ منه فيما حدث به أو شك فيه ونحوه لم تمتنع روايته، فإن أسنده إلى نحو ما ذكر امتنع، إذا كان بسبب خلل ومنع يمتنع الإنسان، لكن ليس لهذا أراد يعني أن يحلف مرويات فلان فليس من حقه، ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه، ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر ذلك فلانا في صحة سماعه. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني جوابا لسؤال الحافظ أبي سعيد النيسابوري عن ذلك، قال الماوردي يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا ويجوز أن يقرأ الأصم بنفسه. القسم الثالث من أقسام التحمل الإجازة، وهي أضرب 9 وذكرها المصنف كابن الصلاح 7. الأول أن يجيز معينا لمعين في معين، هاي من عندنا، كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فلانا فلاني البخارية أو ما اشتملت عليه فهرستي، أي جملة عدد مروياتي. قال صاحب تثقيف اللسان الصواب أنها بالمثنات الفوقية، يعني فهرست هل هي بالتاء الطويلة أم بالتاء المربوطة، فهنا اختلاف إملائي. يقول الصواب أنها بالمثنات الفوقية وقوفا وإدماجا، من عند الوقف وعند الوصل، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء فهرس، أصل فهرس فهرس، وهو خطأ، يعني من وقف على جعلها يعني سعدنا بعض الرحمة الواردة بالقرآن بعضها بالتاء المربوطة إذا وقف عليها تقرأها، لكن تاء الطويلة إذا وقف عليها حتى رحمة نعم صير تاء مهموسة. نعم نعم، يعني هو ما كان يؤتى مربوطا وأتي بها ممدود، فإذا وقف عليه يوقف عليه بتاء، لكن المشكلة في هذا أن نسخ المصحف مختلفة في هذا في رسم هذه في بقية النسخ، وهذا أغلى أضربها، يعني إجازة معين لمعين في معين، أعلى أنواع الإجازة، أي الإجازة المجردة عن المناولة والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف أهل الحديث وغيرهم واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، يعني أشبه بالإجماع على قبول الإجازة والعمل بها لأجل بقاء سلسلة الإسناد، وادعى أبو الوليد الباجي وعيار الإجماع عليها، وقصر أبو مروان الطبني الصحة عليها، وأبطلها جماعات من الطوائف من المحدثين كشعبة، قال لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وإبراهيم الحربي يرحم الله إبراهيم الحربي هذا ولد له مولود ثم مات فلم يحجب، فقال رأيت قبل سنوات أننا في العرصات وكاد يقتلنا العطش، فرأيت صغارا يحملون ماء فطلبت منهم السقيا فقالوا لا نحن أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا لا نسقي إلا أبانا، وكان عفيف إذا أعطاه أحد المال لا يأخذه، وحتى كانت بنت لما يأتيه المال ويرده عندما تقول له يا أبتي لو أخذته قل له يا بني إذا متت هذه 12,000 كتاب لو بعتي كل كتاب درهم فعندك 12,000 درهم. وأبي نصر الوائلي وأبي الشيخ الأصبهاني والفقهاء كالقاضي حسين، هذا القاضي حسين من أهل هرات التي تحدثنا عنها يوم أمس، القاضي حسين هرات خراسان، والماوردي وأبي بكر الخجند الشافعي وأبي طاهر الدباس الحنفي، وعنهم أنما أن من قال لغيره أجزت لك، يعني ويروى عنهم أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، يعني هذا الخلاف الإجازة لا بد أن نأخذ به بعين الاعتبار وأن لا نبالغ في الإجازة. قال لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، إذن هؤلاء لم يجوزوها وعدوا هذا محرما. يعني أنا لما ذهبت في مكة وجلست جاء زار جماعة إسنادكم فأتوني بمية وخمسة إجازة عن 105 شيء، أنا أخذتها منهم استحياء وجلستها معي وعليها خطوطهم، ولكن يعني يا ليتهم لم يعطوني إياه ويا ليتني لم أحملها، لكن من باب الحياة أنا قبلتها منهم. فالتوسع بالأجائز هكذا غير صحيح، وذاك ينبغي من يجيز الناس أن يكون لديه سجل يسجل اسمه وعنوانه وتاريخ ذلك حتى لما يقال له هل أنت جئت فلان يقول انظروني أنظر. وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، وقال إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز وإلا فلا، واختاره أبو بكر الرازي من حنيفة. هذا قول ثالث، إن كان المجاز والمجيز عالمين. وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها أي بالمروي بها كالمرسل مع جواز التحديث بها، وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال منقول بها وفي الثقة بها، وعن الأوزاعي عكس ذلك وهو العمل بها دون التحديث. قال ابن الصلاح في الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك حاصل بالإجازة المفهمة. وقال الخطيب في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منهم ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. وقد أسند الرام هرمزي عن الشافعي أن الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كتبه فأبى وقال خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزت لك، فأخذها إجازة. أما الإجازة المقترنة بالمناورة فتأتي في القسم، هو يعتبر إجازة معينة لمعين في معين مع تناولها أعلى من الإجازة فقط معين لمعين في معين من غير مناورة، فهو جعلها في المناولة. هي المناولة قد تكون مناولة فقط يعلمه، قد تكون مناولة مقرونة بالإجازة، فالمناولة المقرونة بالإجازة أعلى مراتب الإجازة وهي أعلى مراتب المناولة. تنبيه: الإجازة دون العرض على خلاف في ذلك. لا شك أن الإجازة ضمن العرض، والعرض يأتي بعد السنة. إذا قلنا لصحة الإجازة فالمتبادر إلى الأذهان أنها دون العرض، وهو الحق. وحكى الزركشي في ذلك، طبعا الزركشي له كتاب البحر المحيط وهو كتاب واسع في أصول الفقه، لكن أغلب كتب أصول الفقه فيها تطويل وفيها مذاهب وفيها أقوال يتيه الطالب فيها. فطالب العلم لما يقتصر على كتاب أو كتابين أو ثلاثة في الأصول يأخذ القواعد صحيحية وجيدة يغنيه عن المطولات التي فيها إسهاب. يعني أسأل شيخ الورقات الشيخ عبد الله الفوزان، جيد جدا ومختصر وواضح جدا. إذا فهمت فهمت أصول الفقه. إذا تقرأ بعده المذكر للشنقيطي ممتازة جدا، وهكذا. ثانيها ونسبه لأحمد ابن ميسر المالكي أنها على وجهها خير من السماع الرديء. قال واختار بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع مطلقا، هذا مكابرة. ثالثها أنهما سوى، حكى ابن حاف في ريحانة في التنفس عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقية بن مخلد أنه كان يقول الإجازة عندي وعند أبي وجدي في السماع، هذه أقوال في غاية الضعف. وقال الطوفي الحق التفصيل، ففي عصر السلف السماع أولى، أصلا في عصر السلف الإجازة ما كانت موجودة. وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهم. أي كيف لا فرق بينهم؟ وإن الذي يحضر مجلس العلم ويذكر الدين وينتبه الإنسان بين أنه يعطيه شيء ويقول له أجسك، الفرق بينهما فرق كبير. الضرب الثاني يجيز معين، يجيز معينا غيره، أي غير معين، كأجسك أو أجسكم جميعا أسمعك، يعني جسد معين في غير معين أو مرويات. فالخلاف فيها في جوازه أقوى وأكثر من الضرب الأول. يعني هي الإجازة فيها خلاف، وكلما كثر الخلاف كلما ضعفت. والجمهور من الطوائف جوز الرواية بها وأوجب العمل بما روي بها بشرط. إلى هنا، لأن طاهر يريد أن يذهب إلى المستشفى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. هيك على باكر صارت؟ الحجة على باكر. لماذا لم تخبرني أي فكرة؟ يقول في شيء سعد يطلع عنده شيء تافه. يعني هذا أحيانا أفكر أن أحضره من جد ما يفعجني. أو كده ولا وضع طيران. ما أنا أقول لهم خلوا على وضع الطيران. ما يدري على الواتساب. ما يدري على الواتساب. اتصال هو أيام الجلسة. لا فاهم. في جن.